الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كعادة أهل السنة أنهم إذا نزل عليهم أضياف يرحبون بهم ويستقبلونهم، مما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من المحبة لأضيافهم. فهذه كلمات مختصرات بين يدي كلام الشيخ الجليل الفاضل الشيخ أحمد ابن عثمان حفظه الله تعالى ورعاه. فأقول: قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن أعظم ما شرف الله سبحانه وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي سبيل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه، كما قال جل وعلا عن نبيه وأمره أن يخبر بذلك ويعلن ذلك للأمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أمته، فواجب على هذه الأمة أن تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا، وأن تقوم بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وينذر ما أنذر. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. فيجب على هذه الأمة أن تبلغ دين الله، ذاك بالدعوة إلى الله بلسانه وقلمه، وهذا بالدعوة إلى الله بخلقه الجميل وبأعماله الطيبة وبترجمان الإسلام على أفعاله وجوارحه وغير ذلك مما يأتي ويذر. فكل ذلك دعوة إلى الله جل وعلا، وهذا أعظم مقام وأشرف مقام. فلذلك ذكر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات كثيرة، ومنها مقام الدعوة. كل ذلك ليبين عظم هذا الوصف ويبين مقام الدعوة ومنزلة الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالدعوة إلى السنة والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى الإسلام من أفضل القربات إلى الله جل وعلا. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يبين ما أشرت إليه آنفا، قال: وتبليغ السنة أفضل من تبليغ السهام، في نحر العدو، لأن تبليغ السهام يقوم به كثير من الناس أو يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. هكذا يقول رحمه الله تعالى. فعلى أهل السنة أن يعتنوا بهذا الجانب العظيم، جانب الدعوة إلى الله، وهم كذلك. ولكن المزيد في هذا الجانب، وممن يحمل هذه الدعوة في هذه البلاد اليمنية كثر، حفظهم الله وكثر الله الرجال من أمثالهم، فنسأل الله أن يزيدهم من فضله، من علومه، ومن كذلك الأخلاق الجميلة، ومما يكون سببا في قبول دعوتهم، ومما يكون سببا في محبة الناس لما يدعون إليه. فمن هؤلاء الدعاة إلى الله الشيخ المفضال ضيفنا الجليل الشيخ أحمد حفظه الله تعالى، فهو لله الحمد توفرت فيه من الخلال الطيبة التي يقوم بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وينجح في دعوته إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن هذه الصفات الطيبة التي نلتمسها في الشيخ حفظه الله العمل بما يعلم، وهذه صفات الداعي إلى الله، أو من أجل صفات الداعي إلى الله الناجح، أنه يعمل بما يعلم. وأما إذا كان القول في جانب والعمل في جانب آخر فإن دعوته ترد، وإن الناس لا يتأثرون بما يقولون أو بما يقول، لأن الناس أكثر ما تتأثر بالفعل أكثر من القول. فالشيخ حفظه الله ممن عرفناه في دماج في أول الطلب، وكان مستفيدا في تلك الفترة ونحن كنا بادئين، وكان الشيخ يسأله ويشيد به ويثني عليه في تلك الفترة ونحن في أول أمرنا، والشيخ على علم وعلى خير وعلى ثبات وعلى تواضع وعلى سكينة. ففيه من الخلال الطيبة إخواني في الله ما تجعله ينجح في دعوته، وهذا الذي يلاحظ في دعوة الشيخ أحمد حفظه الله، أنه ناجح في بلده، له سنوات مديدة وعديدة مرت على دعوته، وهو هو على ما هو عليه حفظه الله من الدعوة، من التعليم، ومن الصبر. ومن الصفات الطيبة فيه حفظه الله التواضع، هذا ينبغي لأهل السنة أن يعتنوا به، أمر التواضع وعدم الترفع. ما فائدة العلم إذا لم يؤثر فيك تواضعا ويؤثر فيك خلقا جميلا؟ فما فائدة العلم؟ تتعلم تتعلم، العلم يهذب الأخلاق، العلم يجعلك متواضعا لله سبحانه وتعالى ثم لخلقه ممن يستحق التواضع له. فحياه الله وأهلا وسهلا به والمقام له. فنقول له بين إخوانك ومحبيك، فهم في غاية السرور بزيارتك وبزيارة أيضا كذلك من رافقك، أخونا منصور حفظه الله تعالى ممن يقوم بدعوة في بلده طيبة وجميلة، وهو أيضا ممن زاملنا في دار الحديث بدماج، وأخونا أبو حسان حفظه الله ممن له دعوة طيبة وله مسجد نفع الله به تخرج منه شيخنا ياسر حفظه الله، وكان أول مسجد في تلك المنطقة، فالشيخ ياسر كان من ذلك المسجد الذي عليه أخونا حفظه الله تعالى. فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم، ونحن مسرورون بزيارتهم، فنسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على طاعته، والحمد لله رب العالمين. وليتفضل الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أولا نقول شكر الله للشيخ أبي بلال على هذه الكلمات، وإن كنا والله لا نحب، فإننا جميعا طلاب علم نتعاون على الخير ونتساعد عن الخير، والله سبحانه وتعالى أعلم بحالنا، ولكن هذا من حسن الظن بإخوانه جزاه الله خيرا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وثانيا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلاد المباركة. نعم، في هذه البلاد وفي هذه المدن والقرى والحمد لله رأينا خيرا كثيرا، ورأينا إقبال الناس وإقبال العوام والشباب والأبناء إلى سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا والله مما يشرح الصدر ويطمئن إليه القلب، إذا رأى الرجل إخوانه على خير، متكاتفون، متحابون، متعاونون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتدريس والعلم النافع وغير ذلك، فكم نحن والله مسرورون بذلك. ويشهد الله سبحانه وتعالى أننا ما أتيناكم إلى هذه البلاد إلا محبة لكم في الله عز وجل، ونحن نشعر بالتقصير تجاه إخواننا هنا وهناك، لكن نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. في هذه اللحظات اليسيرات أيها الإخوة نتكلم حول حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونتدارسه بما تيسر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الحديث أيها الناس يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أسباب الفلاح، أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، ولا شك ولا ريب أن كلنا نبحث عن أسباب الفلاح، وكل إنسان يريد الفلاح في الدنيا والآخرة. فاسمع يا رعاك الله إلى هذه الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أول خصلة هي الإسلام، هي الدين، والدين أكبر نعمة وأعظم منا من الله سبحانه وتعالى بها علينا، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية للإسلام ولهذا الدين والعمل بهذا الدين أيها الناس من أعظم النعم والملل. دين الإسلام الذي هو الاستسلام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بهذا الدين ظاهرا وباطنا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. قد أفلح من أسلم، فاحمد الله عز وجل أن هداك الله للإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الإسلام الذي هو التوحيد، والذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم أيها الناس، فهذه من أعظم المنن ومن أعظم النعم ومن أعظم أسباب الفلاح الإسلام. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزقك الله الرزق الكفاف الذي يكفيك والذي يسد به جوعك والذي يكفيك أنت وأولادك وأهلك. نعم أيها الناس، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، فاحمد الله لو رزقك الله الكفاف الذي ما تكف به يديك عن سؤال الناس، فهذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، ولو رزقك الله الرزق الكفاف والذي يكفيك والذي تكف به عن سؤال الناس، نعمة عظيمة يا أيها الناس، نعمة عظيمة. كم من إنسان يا عباد الله يبيت طاويا لا عشاء، كم من إنسان يبيت في البرد والبعوض والشتاء لا يجد مأوى ولا يجد بيتا ولا يجد مكانا يستدفئ به ويستتر عن أعين الناس. نعمة أيها الناس، والله لو عندك دخل يكفيك وتسد به جوعك أنت ومن تقوم عليهم، نعمة عظيمة أيها الناس. لكن كثيرا من الناس لا ينظر إلى هذه النعمة، لا ينظر إلى هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. دائما ينظر إلى من هو فوقه في النعمة، إلى من هو فوقه فيزدري ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تجد بعض الناس الحمد لله عنده ما يستره وعنده القوت الضروري من الطعام والشراب، ولكن لا يحمد الله ولا يشكر الله. نعم هذه مصيبة. ولذلك أيها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصلة الثالثة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. نعم، ولذلك قال القائل: إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يكفيك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة أيها الناس التي افتقدت من كثير من القلوب في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقنعه الله بما آتاه. ولذلك جاء في صحيح الأدب المفرد من تلك الوصايا التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك، أوصى بها بالدرداء، وارض بما قسم الله لك تكن إيش؟ أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الآن كثير من الناس لا يقتنع، عنده الجشع والطمع والهلع، يحمله على أخذ الحرام، يحمله على الرشوة، على الربا، على البطش، على الظلم، على سفك الدماء. الشح والبخل حملهم على ذلك، على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. القناعة كما يقال هي الكنز الخفي. القناعة أيها الناس لو وجدت في قلبك ترى وما معك من الشيء اليسير، ترى نفسك أغنى الناس وأفضل الناس. نعم أيها الناس، وليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة الأراضي والأموال والسيارات والدراهم. لا، في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. وإن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا إيش؟ سواء، فأنت ومالك الدنيا سواء. فالقناعة هي التي بسبب لما ذهبت من قلوب كثير من الناس لا يقتنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له. كان أجدادنا وآباؤنا السابقون كل ما نجلس مع الآباء المتقدمون والأجداد نسألهم، قال كنا نبحث عن قوت يومنا، في اليوم يبحث عن قوت يومه، وغدا يقول يسهل الله به، غدا يسهل الله به. اليوم الناس في بيوتهم، وهذا من فضل الله، الأرز والدقيق والأطعمة والأغذية من طعام وشراب، ربما قوت شهر، قوت شهر وشهرين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أيها الناس. ومع ذلك تجد يتنكد، إيش هذا العيش، وإيش هذا النكد، وإيش هذا الفقر، وإيش هذا. نسأل الله العفو والعافية أيها الناس، نخشى أن يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. أحد الصحابة لما رأى تلك الشاه المصلية المشوية بكى وترك، وقال لقد ذهب فلان وفلان، ما وجدنا لهم إلا يعني شملة أو رقعة، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه. نعم، واليوم قال نخشى أن تكون تعجل، كيف لو رأى الصحابنا ما نحن فيه من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب وغير ذلك. نعم، جاء رجل إلى ابن عمر يشكو إليه الفقر، قال ألك بيت تأوي إليه؟ قال نعم، قال اذهب فأنت غني. قال يا عبد الله ولي زوجة، قال اذهب فأنت ملك. انظروا أيها الناس، فنحمد الله عز وجل كثير. نعم، قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده إيش؟ قوت إيش؟ يومه، قوت يوم. كان يبحثه يوم. إلى الآن والله في مدن وقرى، جلس مع بعض الناس في جهة الحديدة، قال أخرج في المتر هذا أبحث عن قوت يومي، طلعت حق الغداء والفطور والعشاء، خلاص أروح أرى نفسي ملك. نعم، وغدا يسهل الله به. ونحن اليوم ما شاء الله سيارات وبيوت وأطعمة وأشربة، يعني كنت أقول لإخواني في الدرس، والله أذكر وأنا صغير كنا نلبس الثياب المرقعة، والله كنت نذهب المدرسة والسروال، كان الوالد عنده دريسات حق المصفى يخيطهم عند الخياط، والرقعة هكذا مربعة. هل أبنائنا سيلبسون المرقعة الآن؟ هذا من فضل الله عز وجل علينا، الحمد لله يا إخوة، الحمد لله. وقلت لإخواني كان آباؤنا يذهبون إلى المصفى يشتغلون في المصفى، كل واحد معه السيكل، هذا سيكل البيدل ما هو المتر. نعم، وبعضهم على أرجلهم، والآن ما شاء الله الشباب اللي في المصفى الآباء قد ماتوا وتقاعدوا، كل واحد سيارة جديد معه، كل واحد يذهب إلى العمل بسيارة. هذا من فضل الله، ويحتاج منا إلى شكر زيادة، زيادة في تقوى الله، زيادة في المحافظة على الصلوات، زيادة في طلب العلم، زيادة في الاستقامة، يحتاج منا إلى شكر هذه النعم، وإلا ستسلب أيها الناس. كم دمرت من بلاد، كم سقطت من أمم ودول وغير ذلك، لما لم يقوموا بما أمر الله سبحانه وتعالى عليهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أين نحن مع الله؟ سل نفسك، كيف أنت في الصلاة؟ كيف أنت في تقوى الله؟ كيف أنت في بيتك في أسرتك؟ هل ربيت أولادك على الخير وعلى السنة وعلى القرآن؟ كل هذا يحتاج منا أيها الناس. الله يمدنا ويزيدنا ونحن في غفلة، نسأل الله العفو والعافية، في غفلة والعياذ بالله. فالله الله يا عباد الله، نعم الله الله أيها الناس، بشكر الله كثير وبحمد الله سبحانه وتعالى كثير، تركب السيارة تقول الدعاء وتشكر الله، تتذكر من قبلك كان يقطع مسافات طويلة على الجمال وعلى الأرجل وعلى الحمير، وعلى واليوم سيارات ومكيفة وغير ذلك، تقطع المسافات حق أسبوع بنصف نهار أو بيوم وغير ذلك، فيحتاج منا إلى شكر أيها الناس، شكر زيادة في شكر الله، قيام ليل، صلاة الضحى، صلاة الوتر، التضرع إلى الله في آخر الليل وفي السحر، وتدعو الله وتشكر الله عز وجل. يحتاج منا محافظة على النوافل مع الفرائض، النوافل والسنن الذي فرط فيها كثير من جماهير المصلين اليوم، تجد الإمام يصلي السلام عليكم، كثير من الناس حتى لا يسبح ولا يصلي السنن، لا القبلية ولا البعدية، ولا يحافظ على هذا الخير. فهكذا أيها الإخوة، لابد نحافظ إذا أردنا هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا ووفقنا الله عز وجل، نزداد في حمدها تمسك بالسنة وحضور الدروس وحضور الخير والتكاتف فيما بيننا والتآلف، ونشكر الله عز وجل على كل حال وعلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح الجامع، كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره ما تنكد، قال الحمد لله على كل حال. وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سرا شكر، وإن أصابته ضرا ما تضجر ولا تغير، صبر. كم من الناس ومن الشباب إذا أصابه الضر والفقر ترك الاستقامة وترك الدين وترك السنة، قال أنا سأذهب مع الأحزاب ومع الضائعين ومع الذين يقطعون الطرقات ومع الحزبيين ومع المبتدعين والمشركين وغير ذلك. لا يا أخي، اثبت، اثبت والله على السنة. يعني الدنيا أمرها سهل، الدنيا أمرها سهل أيها الناس، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن الآخرة الجحيم والنار والعذاب الأكبر والخزي وغير ذلك. أما الدنيا هذه الإنسان سيصبر عليها، سيصبر، أهم شيء أنه على توحيد الله وعلى السنة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وشكر الله لكم هذا الحضور المبارك والاستماع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.